أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وجه التقدم. أما بالنسبة إلى وجه تقدم الحديث على الأدلة الأولية، فهناك عدة آراء نذكر من بينها. كان الكلام في النقطة العاشرة من قاعدة الأضرار، تكلمنا فيها عن وجه تقديم الحديث على الأدلة الأولية، وقلنا تنبثق ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما وجه تقدم حديث الأضرار الذي هو حكم ثانوي على أدلة الأحكام الأولية؟ بعضهم أجاب إن العلة هي الحكومة. ينبثق السؤال الثاني: ما معنى الحكومة؟ وبالتالي ينبثق السؤال الثالث بعد أن فسرنا الحكومة لتقديم الدليل الحاكم على المحكوم، نقول: ما هي النكتة وما هو الأساس في تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ اليوم إن شاء الله نشرع في السؤال الأول: ما هو وجه تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؟ الشيخ الإيراني يذكر خمسة آراء ويتبنى ويختار الرأي الخامس والأخير، وهو الحكومة، وهو الرأي الشائع بين الكثير من المعاصرين. نشرع في الرأي الأول. وقبل أن نشرع في الحديث الأول، نقدم مقدمة مؤلفة من عدة نقاط لكي نوضح هذا الرأي. المقدمة فيها عدة نقاط. النقطة الأولى: إن التعارض كما درسنا في علم الأصول على نحوين: تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر هو التعارض الذي قد يبدو لأول وهلة ويبدو بشكل بدوي، لكن بعد التأمل يرتفع هذا التعارض فنعني القواعد الجمع العرفي، كأن نحمل العام على الخاص أو نحمل المطلق على المقيد. واضح إن شاء الله. مثل: أكرم العلماء ثم لا تكرم الفساق، يتنافيان في العالم فاعشق. دليل أكرم العلماء يقول أكرمهم. دليل لا تكرم الفساق يقول لا تكرمهم. تكون نتيجة الجمع العرفي، هذا التعارض بشكل أبدوي، نتيجة الجمع العرفي أكرم العلماء إلا الفساق منهم، التخصيص. هذه النقطة الأولى من المقدمة. النقطة الثانية، درسنا في المنطق أن النسب أربع، وهي نسبة التساوي والتباين والعموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص من وجه كالنسبة بين الطائر والأبيض، يفترق الطائر عن الأبيض في الطيور غير البيضاء، ويفترق الأبيض عن الطائر في الأشياء البيضاء غير الطيور، ويجتمعان في الطائر الأبيض. واضح. وأما العموم والخصوص المطلق فهو كالحيوان والإنسان، فإن كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. واضح إن شاء الله. كما أن كل طائر حيوان وليس كل حيوان طائر، بعض الحيوان طائر وبعض الحيوان ليس بطائر. فتقول هكذا يوجد إطلاق من جهة الحيوانية وتوجد خاصية من جهة الإنسانية أو الطائرية. واضح. النقطة الثالثة في هذه المقدمة وهي الأساس، التعارض إما مستقر وإما غير مستقر. في التعارض المستقر نلتزم بالتساقط، يتعارض الدليلان، يتناطحان، يتساقطان. بينما في التعارض غير المستقر نعمل قواعد الجمع العرفي، فنقول إن الأخص يخصص العام، فنحمل العام على الخاص. واضح. النقطة الثالثة مفادها هكذا، التعارض المستقر يقع في أي نسبة، والتعارض غير المستقر يقع في أي نسبة. وبعبارة أخرى، في التعارض المستقر ماذا يتحقق؟ التساقط. التساقط متى يكون؟ إذا كانت النسبة بين الدليلين تساوي أو تباين أو عموم من وجه أو عموم مطلق. وهكذا في قواعد الجمع العرفي، في التعارض غير المستقر نلتزم بتخصيص العام. هذا التخصيص فيما في أين يكون؟ إذا كانت النسبة بين الدليلين المتعارضين تساوي أو تباين أو عموم من وجه أو عموم مطلق. واضح إن شاء الله. التسين. أما نسبة التساوي فهي خارجة. إذا كان بين الدليل الأول والثاني تساوي ما يصير تعارض، لا مستقر ولا غير مستقر، يصير تطابق. واضح. إذا نسبة التساوي خارجة عن محل الكلام. إذا التعارض المستقر أين يكون؟ إذا كانت النسبة بين الدليلين تباين أو عموم وخصوص من وجه. إذا هناك بين الدليل الأول والدليل الثاني تباين يعني لا يجتمع. واضح ولا؟ أو عموم وخصوص من وجه، فإنهما يتنافيان في مورد الاجتماع. مورد اجتماع الدليل الأول ومورد اجتماع الدليل الثاني. مثلا أكرم العلماء لا تكرم الفساق. أكرم العلماء ماذا يقول؟ يقول سواء كانوا عدول أم فساق. أكرم الفساق ماذا يقول؟ سواء كانوا علماء أو جهال. التنافي والتهافت أين يتحقق؟ بالعالم الفاسق. العالم الفاسق أكرم العلماء يقول أكرمه، أكرم الفساق يقول لا تكرمه. في هذا المورد، مورد الاجتماع. واضح ولا؟ بينما التعارض غير المستقر الذي نعمل فيه قواعد الجمع العرفي يكون في العموم والخصوص المطلق. واضح ولا؟ فنحمل العام على الخاص ونخصصه فيه. واضح ولا؟ نقول بعض الحيوان انسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان طائر، بعض الطائر ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بطائر. واضح إن شاء الله. التفتين الزبدة الخلاصة التفاقط التعارض المستقر وين يكون؟ في نسبة العموم والخصوص من وجه، والتخصيص فين يكون؟ في نسبة العموم والخصوص. واو، تمت المقدمة. الآن نشرع في الرأي الأول. وفي الوجه الأول الذي أقيم على تقدم حديثي لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، هذا الرأي ماذا مفاده؟ مفاده هكذا. مفاد الرأي الأول يقول هكذا، يقول حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية ما هي النسبة بينهما؟ من استشكل قال هي نسبة العموم والخصوص من وجه. دليل وجوب الصلاة يقول تجب الصلاة سواء لزم منها الضرر أو لم يلزم منها الضرر. دليل وجوب الصوم يقول يجب الصوم لزم منه الضرر أو لم يلزم. واضح ولا؟ دليل وجوب الحج يجب الحج لزم الضرر أو لم يلزم. وحديث نفي الضرر أيضا مطلق، يقول لا يوجد حكم ضرري سواء كان صلاة وسواء كان حجا وسواء كان خمسا وسواء كان زكاة. يقع التعارض بينهما في الصلاة الضررية، في الوضوء الضرري، في الحج الضرري، في الخمس الضرري. واضح ولا؟ هذا إذا صورنا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فيكون مقتضى القاعدة التعارض المستقر فيحصل تفاقط، وليس مقتضى القاعدة تقديم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأول. واضح؟ هذا أخذنا في الدرس السابق. نحن الآن نصور لكم تصوير بحيث تكون النتيجة أن تكون النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق. نأتي إلى هذه الوجوبات، وجوب الصوم والصلاة والزكاة والخمس والوضوء، هذه وجوبات متعددة سنجعلها وجوبا واحدا. سنقول عندنا وجوب واحد أفراده كثيرة لكن الوجوب واحد، وهو وجوب الوضوء والصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج إلى آخره، سواء كانت هذه الأشياء فيها ضرر أو لم يكن فيها ضرر. إذن يوجد هنا عموم، يوجد إطلاق. حديثنا في الضرر يقول لا يوجد حكم ضرري ويسكت، لا يقول سواء كان صلاة أو وضوءا، لأن وجوب الوضوء وجوب الصلاة واحد، لا داعي لهذه السوائية. حديثنا في الضرر يقول لا يوجد حكم يستلزم منه الضرر، نحن ننفي الضرر في الأحكام، ولا يقول سواء كان هذا الحكم صلاة أو خمسا أو وضوءا أو حجا أو زكاة، لأنها ليست وجوبات متعددة، هي وجوب واحد. فصار عندنا دليل عام، دليل مطلق، وهو وجوب الوضوء والخمس والزكاة والصلاة والحج إلى آخره، سواء كانت ضرري أو غير ضرري. وعندنا دليل خاص، وهو ماذا؟ دليل نفي الضرر، لا يوجد حكم ضرري، لا يوجد حكم ضرري خاص. وعندنا أدلة هذه الوجوبات عام، فيصير الدليل الخاص مقيدا للدليل العام. واضح ولا؟ التفتنا إلى لب هذا الدليل، تحويل النسبة من نسبة العموم من وجه إلى نسبة العموم المطلق. ولماذا نحول النسبة؟ لأن الجمع العرفي بحمل العام على الخاص إنما يكون في نسبة العموم والخصوص المطلق، بخلاف التساقط فهو إنما يكون في نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح. شيخنا الإيرواني ماذا تقول؟ يقول هذا الكلام جيد، لكن هذا التصوير أن هذه الوجوبات كلها وجوب واحد، وجوب الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج كلها وجوب واحد، يحتاج إلى مؤونة. فإن حقيقة الوجوب للصلاة تختلف عن حقيقة وجوب الحج، وحقيقة وجوب الحج تختلف عن حقيقة وجوب الصوم. هذه حقائق مستقلة مختلفة متغايرة. فإثبات أن جميع هذه الحقائق حقيقتها واحدة يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فالكلام عليه. واضح إن شاء الله. اقرأ هذا المقدار. وجه التقدم. أما بالنسبة إلى وجه تقدم الحديث على الأدلة الأولية فهناك عدة آراء نذكر من بينها. الرأي الأول، إن حديثنا في الضرر حينما نلحظه بالقياس يعني بالنسبة. ولاحظوا يا إخوة كيف نحول النسبة. يقول هكذا، إذا حديث لا ضرر تلحظ بالنسبة إلى كرد فرد فرد من هذه الوجوبات، تصير النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، سنبتلي بالتساقط. لكن حديث لا ضرر إذا تلحظ بالنسبة إلى المجموع تصير النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، فيتم التخصيص. واضح. نقرأ هذا المقدار. إن حديثنا في الضرار حينما نلحظه، هذا اللحظ الأول، بالقياس يعني بالنسبة إلى كل دليل من أدلة الأحكام الأولية بانفراده، يعني نفرد كل دليل دليل، دليل وجوب الصوم، دليل وجوب الخمس، دليل وجوب الصلاة. فالنسبة وإن كانت هي العموم من وجه، وبالتالي يحصل عندنا تساقط. واضح ولا؟ إلا أنه يعني حديث ما في صرف حينما نلحظه بالقياس يعني بالنسبة إلى مجموع الأدلة الأولية بالنسبة إلى المجموم لا بالنسبة إلى كل دليل بالفراده. فالنسبة ونسبة العموم والخصوص المطلق، وبالتالي يحصل التخصيص نوع من القواعد الجمع الحرفي. فإن دليل وجوب الصلاة لو ضم إلى دليل وجوب الصوم والحج والخمس وإلى آخره صار مجموعها بمنزلة دليل واحد يقول تجب الصلاة والصوم وبقية الواجبات، ونسبة هذا الدليل الواحد الملحوظ بهذا الشكل إلى حديث لا ضرر نسبة العموم والخصوص المطلق الإطلاق من جهة هذا الدليل الواحد. واضح ولا؟ والتخصيص من جهة حديث نفي الضرر، فحديث لا ضرر بمنزلة الأخص، ويقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية من جهة الأخصية، دليل الأحكام الأولية أعم وحديث لا ضرر أخص، والوجه في ضرورته أخص. إن دليل وجوب الصلاة والصوم والحج إلى آخره وإن كان يثبت وجوب الأمور المذكورة في حالة الضرر وعدمها، ما دام يثبتها الأمور المذكورة من وجوب نصف الصلاة وصوم الزكاة وغيرها فيصير أعم. الصلاة واجبة في الضرر وفي غير الضرر، وهو من هذه الناحية أعم. واضح ولا؟ وهو يعني دليل الوجوب أعم، إلا أن حديث نفي الضرر يصير خاصا وتنتفي عنه جهة العمومية. كيف يصير خاص؟ بمجرد أن يصبح دليل أدلة الأحكام الأولية واحدا يصبح حديث لا ضرر. نحن ننفي الضرر، لا يمكن أن نقول سواء كانت صلاة أو صيامة، لأن كلها وجوب واحد. هذا هو لأنه حديث نفي الضرر إنما كان أعم باعتبار يعني بلحاظ أنه ينفي الحكم الضرري سواء كان هذا الحكم الضرري هو وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو بقية الأحكام. فإذا فرض أن كل الأحكام لوحظت بمنزلة حكم واحد فلا تبقى له لحديث الضرر نفي الضرر عمومية. واضح هذا الوجه؟ إذا نقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية من جهة الأخصية، وفيه إن ملاحظة مجموعة الأدلة الأولية في منزلة دليل واحد، يعني الشيخ الإيرواني يسلم بالنتيجة، لو لوحظ دليل واحد تكون النتيجة هكذا، لكن أن لنا أن نلحظه دليلا واحدا. وفيه ان ملاحظة مجموع الادلة الاولية بمنزلة دليل واحد عناية، يعني تحتاج الى مؤونة، تحتاج الى ما يبررها، يعني تحتاج الى قيام دليل خاص يدل عليها بعد فرض ان كل واحد منها من الادلة الاولية دليل مستقل حقيقة، ولا مبرر يثبت ذلك، يعني ولا يوجد مبرر يثبت ذلك أن الأدلة أدلة الأحكام الأولية بمنزلة دليل. إذن الوجه الأول لتقديم حديث نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية وهو الأخصية ليس به. الوجه الثاني، هذا الوجه يقول لو لم يقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية يلزم إلغاء هذا الدليل رأسا. لماذا؟ لأنه لا يبقى له مورد. واضح ولا؟ كل أدلة الأحكام الأولية لها شقان، صلاة ضررية وغير ضررية، صوم ضرري وغير ضرري، حج ضرري وغير ضرري، وأيضا حديث نفي الضرر له أيضا شقان، صلاة أو غير صلاة، صوم أو غير صوم، حج أو غير حج. فإذا لم نقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية فنخصصها بالسعري ما يبقى مورد لحديث العبرة. يعني تجب الصلاة وان كانت ضررية او غير ضررية، يجب الحج وان كان ضرري او غير ضرري، يجب الخبز وان كان ضرري او غير ضرري، ما راح يبقى لانه مورد لقاعدة العبرة. واضح ولا؟ فاذا ان لم نقدم حديث العبرة على ادلة الاحكام الاولية يلزم لغوية هذا الحديث وإلغاؤه رأسا لأنه لا ثمرة له. وكل شيء إذا لزم من عدم تقديمه إلغاؤه رأسا نلتزم بتقديمه. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يجيب وإن كان هذه ليست مناقشة، يقول هذا جيد لكن لا ينحصر وجه التقديم بخصوص هذا الوجه، هناك وجه آخر سنتطرق إليه وهو الوجه الخامس، تقديم حديث العبرة من جهة الحكومة. واضح ولا؟ فإذا أمكن تبرير وجه التقديم بملاك الحكومة لا داعي إلى الاستدلال بمثل هذا أنه إن لم يقدم يلزم إلغاؤه رأسا. نقرأ هذا المقدار. ثانيا، لو لم يقدم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية يلزم إلغاؤه رأسا وعدم بقاء مورد له، يعني عدم بقاء مورد لحديث لا ضرر، وهذا بخلاف ما لو قدم، وهذا يعني وهذا الشأن، وهذا الأمر بخلاف ما لو قدم، فإنه لا يلزم إلغاء الأدلة الأولية رأسا لأن الأدلة الأولية من وجوب صلاة وصوم يبقى لها ثمرة. ما هو ثمرتها؟ وجوبها في حالة عدم الضرر تبقى واجبة. أما حديث لا ضرر إذا لم تقدمه ينتفي لأن الأدلة الأولية تثبت الوجوب في الصورتين، الضرر وغير الضرر. وإنما يلزم اختصاصها، يعني أدلة الأحكام الأولية، بموارد عدم الضرر. وكلما دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل، يعني أحدهما إذا قدم لا يلزم إلغاء الآخر، الآخر إن لم يقدم يلزم إلغاؤه، في هذه الحالة نقول بتقديم الذي إن لم يقدم يلزم إلغاؤه. وكلما دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل قدم ما يلزم من عدم تقديمه إلغاؤه رأسا وهو حديث العبرة في المقام. وفيه إن هذا الوجه جيد، إذا جيد عجل ماذا فيه؟ يقول لا ينحصر التوجيه به، ولكن لا ينحصر وجه التقديم به بهذا الوجه كما سيتضح، يعني سيتضح في الوجه الخامس وهو الحكومة. الوجه الثالث لتقديم حديث نفي الضرار على أدلة الأحكام الأولية للأخند الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه. صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف وجه توجيها لطيفا، ففي عالم الإمكان كلامه تام، يبقى الكلام في عالم الإثبات، هل كلامه تام أو لا؟ صاحب الكفاية يقول إذا جاءنا حكمان، جاءنا دليلان، الدليل الأول أولي بيان حكم أولي، والدليل الثاني يفيد بيان الحكم الثانوي. الحكم الثانوي مثل التقية، مثل نفي الضرر، مثل نفي الحرج. واضح؟ يقول كيف يوفق العرف بين هذين الحكمين. صاحب الكفاية يقول التوفيق يكون هكذا، يحمل العرف الحكم الأولي على الحكم الاقتضائي، ويحمل العرف الحكم الثانوي على الحكم الفعلي. مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا التشريع الوضوء، هذه تفيد حكم أولي أو حكم ثانوي؟ حكم أولي. فهذه الآية المباركة تفيد أن الوضوء فيه مصلحة، يقتضي المصلحة، يقتضي المحبوبية. واضح ولا؟ حديث لا ضرر، يقول الوضوء الذي فيه ضرر مرفوع عنك، انتقل الى التيمم. فحديث لا ضرر يقول انت ما دمت تتضرر فعلا من هذا الوضوء فحكمك الفعلي هو التيمم وليس الوضوء. فاذا أدلة الاحكام الاولية تبين الاحكام الاقتضائية، أدلة الاحكام الثانوية تدل على الاحكام الفعلية، فلا تنافي بين الدليلين. فاذا ما جاءنا دليل اولي ودليل ثانوي قدم الحكم الثانوي لانه هو الحكم الفعلي على الحكم الاولي لانه حكم اقتضائي. واضح او لا؟ مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا الايه تفيد تشريع الصوم، وجوب الصوم، هل حكم اولي او ثانوي؟ اولي. يعني الايه تقول في الصوم مصلحه اكيده، فالصوم بما ان فيه مصلحه اكيده فهو يقسم الوجوب. لكن بالنسبه الى المريض الذي اذا صام يتضرر ولا ضرر ولا ضرار، فحكم المريض فعلا عدم وجوب الصوم. وكل حكم اذا دار الامر فيه بين الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي يقدم الحكم الفعلي. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين؟ الشيخ الهيرواني يناقش يقول هذا الكلام تام ثبوتا في عالم الثبوت وفي عالم الامكان، هذا الكلام سليم. اذا عندنا حكم فعلي وحكم اقتضائي يقدم الحكم الفعلي، لكننا لا نسلم المقدمة الأولى، وهي أن كل وجميع الأحكام الأولية هي أحكام اقتضائية. نحن لا نسلم. كيف؟ الآن ظاهر قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا ظاهر في الحكم الفعلي او في الحكم الاقتضائي؟ ظاهر في الحكم الفعلي، يعني فعلا اذا قمتم واردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وهذا حكم من الاحكام الاولية. وقد التزمت يا صاحب الكفاية ان الحكم الاولي محمول على الحكم اقتضائي، بينما نحن نستظهر من هذه الآية التي تشرع حكما أوليا وهو وجوب الوضوء أنه حكم فعلي وليس حكما القضائية. فنحن نسلم كلام صاحب الكفاية ثبوتا لعلم الإمكان، ولا نسلمه إثباتا، لأن ظاهر بعض الأدلة التي أقيمت على الأحكام الأولية أنها أحكام فعلية وليست أحكام اقتضائية فقط. نقرأ هذا المقدار ثالثا. ما ذكره الأخ في الكفاية وحاصله إنه كلما كان عندنا دليلان، أحدهما وارد لبيان الحكم الأولي للشيء والآخر لبيان الحكم الثانوي له للشيء، فالعرف يوفق بينهما بحمل الأول يعني الحكم الأولي على الحكم الاقتضائي، والثاني يعني بحمل الثاني على الحكم الفعلي الثاني اللي هو الحكم الأولي الحكم الثانوي. وفي المقام مورد البحث حيث إن الضرر عنوان ثانوي للأشياء، فالعرف يحمل حديث نفي الضرر على بيان الحكم الفعلي، وأن الوضوء محكوم فعلا بعدم الوجوب إذا كان ماذا يستلزم منه الضرر، وأن الوجوب الذي كان ثابتا له يعني للوضوء ثابت بنحو الاقتضاء فيه على الوضوء يقتضي الوجوب فيه قابلية الوجوب، أي أن في الوضوء مصلحة واقتضاء للوجوب بدون أن يصل ذلك الوجوب إلى مرحلة الفعلية. متى يصير فعلي إذا لم يلزم منه الضرر؟ إن الآخذ يعتقد أنه كلما اجتمع دليلان أولي وثانوي فالعرف يوفق بينهما بحمل الأولي على الاقتضاء والثانوي على الفعلي، وعند اجتماع الحكم الفعلي والاقتضائي لا إشكال في لزوم الأخذ بالحكم الفعلي. واضح. وفيه أنه ليس بوسعنا التصديق بورود الأدلة الأولية لبيان الحكم الاقتضائي، نحن لا نسلم، بل يظهر من بعض الأدلة الأولية أنها ظاهرة في سياق بيان الحكم الفعلي. وكيف يحتمل ورود مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لبيان الحكم الاقتضائي، كيف نحتمل هذا وأن هناك مقتضيا ومصلحة في الوضوء تقتضي وجوبه من دون أن يكون دالا على وجوبه الفعلي؟ واضح إن شاء الله. قد يأتي أحدهم بمبرر للآخذ الخراساني، يقول هكذا: ليس مقصود الآخذ الخراساني أن جميع الأحكام الأولية اقتضائية وجميع الأحكام الثانوية فعلية حتى تشكل عليه بهذه الآية يا شيخنا اليرواني، وإنما معنى يقول هكذا: الحكم الأولي إما أن يعارض بالحكم الثانوي وإما أن يعارض. الحكم الأولي إذا لم يعارض بحكم ثانوي فهو فعلي، لكن الحكم الأولي إذا عورض بالحكم الثانوي فنقول الحكم الأولي يبين الحكم الاقتضائي والحكم الثانوي يبين الحكم الفعلي. فليس مراد صاحب الكفاية أن جميع الأحكام الأولية هي اقتضائية، بل مراد صاحب الكفاية أن جميع الأحكام الأولية التي تعارضها أحكام ثانوية هي أحكام اقتضائية. في مورد المعارضة فقط وفقط، في حالة المعارضة نحمل الحكم الأولي على الاقتضاء والحكم الثانوي على الفعلي، وأما الحكم الأولي إذا لم يعارض بحكم ثانوي فنحمله على الفعلية. واضح إن شاء الشيخ الإيرواني يجيب يقول هذا لا معنى له، هذا لا معنى له، هذا مخالف للظاهر جزما، فإن الحكم الواحد له دلالة واحدة، الدليل له دلالة على حكم واحد لا على حكمين، هذا لا معنى له، أن الدليل مع تغير الحالة، ما الحكم الأولي في حالة المعارضة يكون فعلي يكون اقتضائي، في حالة عدم المعارضة يكون ماذا؟ فعلي. هذا خلاف الظاهر، ظاهر الدليل كون مفاده واحدا، كون مدلوله واحدا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وإذا قيل ليس المدعى أن دليل وجوب الوضوء يدل على الحكم الاقتضائي دائما وفي جميع الحالات، وإنما المدعى دلالته الحكم الأول دليل وجوب الوضوء على ذلك، يعني على الحكم الاقتضائي، متى؟ عند كونه مضرا، يعني في خصوص معارضته بالحكم الثانوي، واضح ولا؟ عند تحقق الضرر. وبتعبير أوضح، هو يعني دليل وجوب الوضوء أو دليل الحكم الأولي يدل على الوجوب الفعلي عند عدم كونه مضرا، ويدل على وجوبه الاقتضائي عند كونه مضرا. قلنا إن الدليل الواحد إما أن يدل على الوجوب الفعلي فقط أو يدل على الوجوب الاقتضائي فقط، أما أن الدليل الواحد في حالة يدل على الحكم الفعلي وفي حالة يدل على الحكم الاقتضائي هذا لا معنى له، إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه، ولا معنى لأن يدل على هذا في حالة يعني على الوجوب الاقتضائي في حالة عدم المعارضة، وعلى ذاك يعني على الحكم الفعلي في حالة أخرى، حالة ماذا؟ عدم المعارضة. إذ ذلك مخالف للظاهر جزما، دلالته على معنيين مخالف للظاهر، فإن ظاهر كل دليل على حكم واحد، الدلالة على حكم واحد وليس الدلالة على حكم. واضح إن شاء الله. الوجه الرابع، يقول سلمنا أنت في الوجه الأول إذا لم تقبل كلامنا أن النسبة بين أدلة الأحكام الأولية وحديث نفي الضرر، إذا لم تسلم أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، وأصررت على أن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، يحصل تساقط تعارض غاية ما في الأمر، دليل وجوب الوضوء يتعارض مع دليل نفي الضرر، تعارض تساقط، سقط الدليلان المحرزان، سقط الدليلان الاجتهاديان، نرجع إلى الأصول العملية، نرجع إلى الأدلة الفقاهتية، ما هو المورد؟ المورد الشخص التكليف، تجري أصالة البراءة، نتيجة أصالة البراءة هو نفس نتيجة قاعدتنا في الضرر، قاعدتنا في الضرر تنفي وجوب الوضوء، في الوراء تنفي وجوب الوضوء. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يقول هذا الكلام ليس بتاعه. لماذا؟ لأن التساقط فرع كون التعارض مستقرا، ونحن لا نسلم أن التعارض مستقر، بل نقول التعارض غير مستقر لإمكان الجمع العرفي، وذلك بالوجه الخامس وهو الحكومة، أن حديث نفي الضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية. واضح. رابعا، إن دليل القاعدة والأدلة الأولية متعارضا، دليل القاعدة قاعدة لا ضرر يعني، والأدلة الأولية متعارضا، وبعض التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل العملي، وهو الأصل العملي يقتضي البراءة. لماذا؟ لأن المورد شك في التكليف، فيكون مجرى للبراءة التي هي تتفق نتيجة البراءة مع نتيجة تقديم قاعدة لا ضرر، وهو نفي الوجوب عن الوضوء الضرري. وفيه إن المعارضة والتساقط غير تامين لإمكان الجمع العرفي للحكومة كما سنذكر. ونذكر الخامس أن يكون الوجه في ذلك هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلة الأولية، وهذا الوجه هو المعروف بين المتأخرين. وماذا تعني الحكومة؟ يأتي عليه الكلام إن شاء الله. إذن إلى هنا أجبنا على السؤال الأول، ما هو وجه تقدم حديث نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية الحكومة؟ يأتي السؤال الثاني، ماذا تعني الحكومة؟ ثم يأتي السؤال الثالث، ما هي النكتة في تقدم الدليل الحاكم على المحكوم؟ ماذا يراد بالحكومة؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.